ربنا استغفر من عوض بالله من شرور عملينا مجاهدك فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب عمدة الأحكام، كتاب الغسل باب التيمم. قد بدأنا الأسبوع الماضي في تقسيط بعض الأمور في التيمم اللي هو رافع للحدث أو مبيح للصلاة، ومعنى التيمم والاستدلال عليه من الكتاب والسنة. إن شاء الله ندخل اليوم في الحديث الأول، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يفيك. نعم، هذا الحديث حديث الأول في هذا الباب، باب التيمم، من أهم الأبواب في مسألة الطهارة كما سنبين. وفي بعض المسائل يعني سنتعرض عليها إن شاء الله في الثلاث أحاديث الخاصة هذه الباب التي يعني اختلف فيها للعلم في بعض المسائل في مسألة التيمم. بينا أول مسألة منها، مسألة هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة، وإيش الفرق، إيش الثمرة في الخلاف لمن حضر أن نقول بأن التيمم رافع للحدث أو مبيح للصلاة فقط، ما ثمرة الخلاف؟ تفضل. رأوا أنه مبيح للصلاة إذا يستطيع أن يصلي بك أي عدد من الصلاة فرض أو سنة. اعكس توصل. رفع الحدث رفع الحدث يبقى مره يستخدم مره واحده بس، يعني مره اعكس توصل. ما انا قاعد اقول لك اعكس توصل بالعكس. لا انت قول لي بقى العكس ايه اللي انت قلته، بس اعكس توصل. هات اللي انت قلته في المبيح للرافع وفي الرافع للمبيح، بس قولها لي تاني عشان الاخوه تستفيد. رافع للحدث انه اصبح بديلا تاما للوضوء. احسنت، رافع للحدث اي هو بدل عن الوضوء. فيستباح لي كل ما استباح الوضوء من كثره، يعني يصلي بين الشرط المفروض والنوافل. فان تيمم ولم ينتقد وضوءه، يعني لا ينتقد تيممه بنفس الناقد، لا يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب، لا يصلي ما شاء من النوافل. لا، ان تيمم للفريض للنفل يصلي سنه، ثم جاء وقت الفريضه فله ان بنفس التيمم ان يصلي الفريضه حتى وان كانت نيته في التيمم لصلاه سنه اولا. هذا معنى نقول رافع للحدث، اي انه مثل الوضوء. طيب الثاني مبيح للصلاه، يستخدمه بنيه واحده لمره واحده حسب ما انتوى. لو انتواه فرضا سيصلي به الفرض، وكلما اتى فرض جديد يتيمم بدخول الوقت مره. لو كان تيمم للنافله فلا يستطيع ان يصلي به فرض، لكن لو تيمم للفرض يصلي به الفرض والنافله الراتبه التي مع هذا الفرض. هذه ثمره الخلاف في التيمم، هل هو رافع للحدث او مبيح للصلاه. هذا كله ان لم يجد الماء. ان وجد الماء اتفق على ان متى وجد الماء لابد ان يتوضا وضوءا جديدا او يغتسل اذا كان على جنابه كما سياتي. حديث ذي معنى اليوم حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وهو اسلم هو ابو هريره في عام خيبر، وكان من علماء الصحابه رضوان الله عليه، حتى انه بعثه عمر رضي الله عنه وارضاه الى البصره ليعلم اهل البصره ويفقههم في الدين. وحتى ان الحسن البصري كان يحلف يقول: ما قدم عليهم رجل خير من عمران بن حصين. كان يلبس الخز، يعني الملابس التي ليست فيها مغالاه، وكانت قال الملائكه تسلم عليه، لانه كان يعني ترك الاكتواء، كان لا يكتوي، او هو كان مستجل، ليس لانه ترك الاكتواء ولكن العكس اللي هو الصحيح، هو كان ملك تسلم عليه يعني صلاحه ودعائه وطاعته. فلكن لما اكتوى، هذه مناسبة الحديث التوحيد اللي كنا معه، لما اكتوى لم أحجمت الملائكة عن السلام عليه، ثم لما ترك الاكتواء رجعت الملائكة أيضا تسلم عليه في الطرقات كما قيل أو نقل ذلك. ولا القضاء في أيام ابن عامر، كان ابن عامر وليا وله القضاء، ثم قضى على رجل في قضاء، فجاءه رجل قال: لقد أجحفت علي وقد ظلمتني، لقد أخذت. قال: كيف؟ قال: لقد أخذت بقول الشهود، هم كذب أو هم كذب عليه. فقال: والله ما قضيت عليك فهو من مالي، ولا أجلس مجلسي هذا بعد اليوم. وترك القضاء خوفا من الله عز وجل أن يقع في مصدمة من المظالم. ثم قال رضي الله عنه: ما مسست ذكري بيميني من بعد أن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا من الذين اعتزلوا الفتنة، فتنة علي رضي الله عنه وأرضاه، وذم الفتنة وجلس ولم يخرج مع أحد. هذا ترجمة موجزة عن الصحابي هذا الجليل. نحن قلنا بس يعني لابد أن نحسن يعني نكون نتأدب مع الصحابة رضي الله عليهم وأن نترجم. وهذه طبعا ترجمة قصيرة فقط حتى يعني يعني نقول يعني ما نعم. كيف كانت الصفحة عليكم؟ والله دي يعني يبدو كما يمشي في الطرقات فكان كأنه يعني تسلم عليه الملائكة. هذه مراقب لا من كرامات يعني تكون يعني يرى الناس ويرى الملائكة. هو يبدو هو كان يقول يعني كأنه يرى مثلا نورا يعني يرى أحد يكلمه أو كان يعني هذه يعني مسألة التحقيق فيها يعني يصعب بس هذا نقل ثابت يعني في السنة أنه كان يفعل. وفي بعض الصحابة كان يفعل معه كان بعض الصحابة الذي كان له نور يمشي به في الظلام ينور يعني نور له مع مشي فقط من طاعته. فيعني هذه كرامات تكون الأولياء الصالحين. اعتزل الفتن نعم في بيتي ما خرج فيها. لكن في رواية بيقول أنه بعد أحدث الفتنة قال لو ابن عمر اللي ما خرج مع علي في القتال وقال بعد أن انتهى قال يا ليتني خرجت مع علي لقد كان الحق مع علي. بس هذه في زمن علي مع معاوية أيضا ابن عمر بأنه. طيب الوجه الثاني ألفاظ وبعض المعاني الحديث. قال فلان أو المعتزل. المعتزل هو المنفرد عن القوم رجل معتزلا أي انفرد عن القوم. ثم قال فلان هذه كناية عن العلام يعني فلان يعني كناية عن اسمه أو العلم. قال في القوم. في القوم مقصود بين رجال لأن القوم يطلق على الرجال ولا يطلق على النساء أيضا لقول الله عز وجل لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء في آية أخرى ولا نساء من نساء. فقال من قوم من قوم يقصد به الرجال والنساء من نساء تصريحا للنساء فكأن القوم يقصد به هنا الرجال. هنا اعتزل الرجل القوم فيه استعمال يعني فيه الأدب فيه لأن الرجل ترك الجلوس مع المصلين وجلس في مكان لوحده لما كان به من جنابة ولم يصلي معهم. قال فضل الحديث ولا ماء يعني ليس عنده ماء موجود لأنه لم يستطيع الغسل مع أنه قد أصابته الجنابة. الصعيد قال أن مثلا عليك بالصعيد هو التراب طبعا على الأرجح لأننا سنبين في خلاف بين الفقهاء أن المقصود بالتراب أم كل ما صعد عن الأرض ولكن هنا الصعيد التراب هذا المقصود. قال هذا الألفاظ. طيب المسألة الأولى التي معنى في وجوه هذا الحديث معنى الحديث أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم فلما انتهى من صلاة القوم وكان دأب يتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم فوجد أحد القوم وفي رواية كان في سفر هنا يعني كان في سفرة أن وجد أحد القوم أحد الناس أحد الصحابة جالس معتزل ولم يصلي فقال ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة أصابته جنابة من سواء احتلام أو جماع أو غير ذلك. قال ولا ماء يعني لا يوجد ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فكان الصحابي هنا هذا معنى حديث الصحابي عندما أجنب ولم يجد الماء اعتزل المصلي ولم يصلي وكأنه هنا جهل بحكم التيمم على الجنابة وسنبين في المسائل أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد يعني عليك بالصعيد يعني عليك بالتيمم فإنه يكفيك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين له حكما بأن كما أن التيمم في من الحدث في الوضوء كذلك التيمم من الحدث الأكبر في الجنابة إذ لم تجد الماء. هذا معنى الحديث. في عدة مسائل معنا لو نتكلم فيها. مسألة هل يشترط التراب في التيمم أم لا يشترط؟ طب افتحوا شوية سنة الآن هل التيمم يشترط له التراب ذو الغبار أم يمكن أن يتيمم بكل ما صعد عن الأرض أو كل ما كان من الأرض؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول قول الشافعية والحنابلة اشترطوا بالتراب اشترطوا أن يكون التيمم بالتراب والذي له الغبار ولا يصح بغير التراب الذي له غبار وهو قول لمالك لكن ليس المعتمد قول أيضا لمالك. والقول الثاني قول الأحناف أو أبو حنيفة رضي الله عن الجميع وقول مالك هو المعتمد من يجوز التيمم بكل ما صعد عن الأرض ولا يشترط التراب فقط أو الغبار الذي في التراب. انتهي بس وانت معكم عشان الفقه ما تقطعونيش فيه كده عشان تاخدوا الخلاصة. أما إذا قطعتوني انتوا أحرار. القول الأول والقول الثاني قلنا قول الأول قول الشافعية والحنابلة والقول الثاني قول الأحناف والمالكية. القول الثاني أو يعني نقول القول الحنابلة الأحناف والمالكية استدلوا بأدلة أربعة فيما أذكر الآن. الدليل الأول بقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. فقالوا الصعيد أولا كده الصعيد في اللغة يراد به التراب ويراد به كل ما صعد من الأرض. يعني هذا المعنى يحتمل أن يراد به الصعيد التراب ويراد به الصعيد كل ما صعد من الأرض. كان من الأرض وصعد من الأرض. أي على. فقال أصحاب قال الأحناف والمالكية قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فهذا الصعيد كل ما على من الأرض. فكل ما كان من الأرض وعلى من الأرض فيجوز التيمم به. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فقالوا ما جعلت له مسجد مكان يصلى فيه وطهور يبقى كل ما كان من الأرض وعلى هذا يصح التيمم به لأنه هو طهور. قالوا أيضا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه سيأتي معنا النبي صلى الله عليه وسلم عند الحديث الثاني بس أنا أستدل به الآن. إنه قالوا لما النبي صلى الله عليه وسلم بين لعمار كيف يتيمم فقال كنت ضربت بيديك على الأرض هكذا ونفخت في رواية نفخت يعني نفخ التراب ومسحت بوجهك ويديك. فقالوا لما مسحت نفخ يعني يمسح التراب يبقى التراب والغبار ليس مقصودا إلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار انفخ فنفخ أو فعل ذلك بأنه نفخ فقال إذن التراب ليس مقصودا النفخ فيه. فهنا يقول بأن هذا الدليل الثالث على أن التراب ليس مقصودا. أيضا استدلوا من قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وهذه منه أن يضبطوها لأنه فيها الخلاف بين القول الأول والقول الثاني. هنا منه قالوا منه هنا مقصود بها الجنس من جنس الصعيد الطيب. كل ما كان صعيدا من الأرض من كل هذا الجنس يجوز به. هذا قول الثاني أو قول الحنابلة والمالكية. أصحاب القول الأول أو قول الشافعية والحنابلة نبدأ بالآية أيضا هذه قالوا امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قالوا منه طبعيدية وليست منه من الجنس منه هذا طبعيد والمقصود من الطبعيد يكون الصعيد اللي هو التراب فنمسح بالتراب. فاستدلوا بهذه الآية بأن المقصود هنا التراب. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور. قال وتربتها والتربة هو التراب. فقالوا هذا يقيد المطلق يقيد المطلق الذي فيه وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. فيقول هنا ده تقييد للمطلق فنكون المقصود هنا التراب. صحيح؟ طيب قال قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قالوا هذا يقتضي بأن يمسح بما له غبار. المسح يكون بالشيء الذي فيه غبار ويعلق به العضو. أيضا قالوا حديث عمار بن ياسر ردوا على أصحاب القول الثاني الذين قالوا حديث عمار بن ياسر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ينفخ قال هذا النفخ ليس لأنه لا يريد الغبار ولكن ليبين بأن إذا كان الغبار كثيرا وممكن أن يعني يصيب كثير فلك أن تنفخ لتقلل ثم تستخدم باقي الغبار. هذا فيه رد على من على قول على الأحناف رد على مسألة حديث عمار بأنه المقصود هنا ليس عدم الغبار لكن تقليده ورد على جعلة الأرض مسجدا وطهورا وقال وتربتها طهورا تقييد هذا المقصود التراب. أيضا قالوا لفظ التراب أو الصعيد مجمل أو مشترك. أنتم تقولون كل ما صعد من الأرض ونحن نقول هو التراب. ما الذي يفصل بيننا وبينكم قالوا ترجمان القرآن ابن عباس الذي علمه الله عز وجل التأويل وفقه في الدين. فقال ابن عباس هو تراب الحرف أو تراب الحرب، المقصود به التراب الذي له غبار. فقالوا إذن فصل لنا ابن عباس في هذه المسألة، وأنه هو المقصود هنا هو التراب وليس كل الصعيد. فرجع عليهم أصحاب القول الأحناف قالوا جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو الجهين في الصحيح، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته فمر عليه الصحابي وسلم عليه، فبعد أن انتهى من قضاء حاجته ضرب بيديه على الحائط ثم رد عليه السلام. فقالوا الحائط ليس غبار ولا تراب بل على من الأرض، فهذا دليل لنا على أن لا يشترط فيه التراب. ردوا عليهم الشافعية والحنابلة فقالوا بل أن المعهود بأن هذا بأن حوائط كانت من الطين ويلعقها التراب أو يعلق بها التراب، فالنبي لما ضرب على الحائط أصابه غبار الحائط، لأن حوائط أهل المدينة أو حوائط النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانت من الطين ويعلق بها الغبار، فهو أيضا يمكن أن يكون به غبار، على أن الأصل في المسألة على التراب. ضابط المسألة وتعصيبها الفصل فيها في حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، لأن اللفظ مشترك، اللفظ حقا مشترك، ولا يمنع من تفسير ابن عباس أن يكون خاص، قد يكون أحد أنواع التفسير، يعني تفسير ابن عباس يقول أنه تراب، ولكن هذا لا يمنع أن غير التراب يمكن أن يكون. ومسألة أن الجدار فيه غبار وغير غبار فلا تحسب، مسألة أن حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ وأزال أيضا لا تحسب. المسألة كلها في الآن إما أنك تقول بأن المطلق في حديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورة قيدت، لأن في خلاف من أهل العلم هل المطلق يحمل على المقيد هنا أم لا يحمل على المقيد. من حمل المطلق على المقيد فخصصها بالتراب، من لم يحمل المطلق على المقايد ايش قال يا اهل الاصول؟ لم يخصص. ده مش تخصيص، انا ما رضيتش اقول تخصيص عشان عارف انك انت احسنت. قال هذا ليس بتخصيص، لان هو مش تخصيص، لان الحكم واحد، وليس المطلق لا يقيد هنا، لكن هو ذكر فرد من افراد العموم. يعني ايش؟ قال مثلا جعلت الارض مسجدا وطهورا، وجعلت الارض مسجدا وتربتها طهورا، كان يريد ان يبين ان التراب احد افراد العموم اللي في الارض، لكن لنا خصوصية ويقدم أولا، لكن هذا ليس تقييد للمطلق، هذا ذكر فرد من أفراد العموم. لا شك المسألة خلافية والخلاف فيها قوي، ويعني أنا لا أن دين الله عز وجل بأن الخلاف فيه قوي، يعني لمن أخذ بغير التراب لا أنكر عليه، لكن ما أراد أن يحتاط وكان التراب موجودا والغبار موجود فيجعله ترابا وغبارا، لكن إن لم يجد وفعل غيره فلا لا ينكر عليه، لأن الخلاف فيها قوي والله أعلم. الراجح أنا كنت أرى بالجواز غير التراب والغبار، بس يعني لغاية قريب، وأنا راجعت التزمت بقول الشافعية والحنابلة، لأن في الخلاف قوي، وهنا الخروج من الخلاف مستحب، فاهم يا شيخ؟ يعني الخروف هذه عبادة وقد تؤدي إلى بطلان العبادة، فانا لو الخروج من الخلاف مستحب بانك ترجع حيطه ليا مثلا، لكن لا انكر على من اخذ بالراي الثاني وتمام، لكن مساله تبقى عنده اشكال في العباده ممكن يكون فيها اشكال فيها، لكن الراي قوي، يعني خاصه في مساله هل يحمل المطلق على المقيد او لا يحمل المطلق على المقيد فيها. والله حاليا انا اقول بذلك، لكن حقيقه المساله الخلاف فيها قوي جدا، يعني لقد قريبا انا كنت واخذ راي المالكيه، كنت ارى ان المساله ليست تخصيصا ولا تقييد بالمطلق، وهي فرض من افراد العموم، ولكن تفسير ابن عباس لو انضم اليه الحديث انه ممكن يكون فيه تقييد له حظ قوي ايضا من المساله فيها، خاصه مساله العبادات يحتط فيها فقط. يعني المسألة الثانية، هذا الحديث دليل صريح على أن الجنب إذا لم يجد الماء له أن يتيمم، وسيأتي معنا الحديث القادم أيضا حديث عمار، لكن هذا دليل صحيح، لأننا بينا في أول المقدمة في الأسبوع الماضي بأن المحدث له أن يتيمم مقابل الحدث الأصغر إذا لم يجد الماء، كذلك صاحب الجنابة أيضا يتيمم إذا لم يجد الحدث إذا لم يجد الماء. من المسائل ايضا الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا الصحابي الجليل اجتهد، هو لم يجد الماء فماذا فعل؟ كان ممكن يخش، هو اجتهد انه جلس ولم يصلي لانه لم يجد الماء، فهذا دلاله على ان الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابه جائز، لانه لم يكن عنده دليل في ماذا يفعل. هو يعلم كما سنبين بان يعلم ان التيمم مشروع، وهذا يدل من حديث حسين لما قال له عليك بالصعيد، ولم يبين له ايش الصعيد، انت عارف الصعيد ام لا، هذا التيمم كيف يكون، لا بين رد النبي بان هو الصحابي يعلم بمساله التيمم، لان التيمم كان نزل قبلها حكمه، فهو كانه يعلم قال عليك بالصعيد، اراد ان يبين له كما انك تعلم بان التيمم من الجنابه من الوضوء من الحدث الاصغر، كذلك التيمم يكون من الجنابه من الحدث الاكبر، لانه لم يفصل له كيف التيمم، لكن قال عليك بالصعيد، فكانه يعني يعلم بان الذي امامه يعلم ما هو الصعيد، انما يكفيك الصعيد، فهذه تدل على ايضا في مسألة. طبعا هذه مساله ان انا اتعرض اليها مساله فقد الطهورين، هي ليست هنا مساله ان هو لم يجد ماء ولم يعلم بالتيمم، فماذا كان عليه؟ كان ممكن ان يصلي، طبعا في اربع اقوال، يصلي ويعيد، يصلي ولا يعيد، لا يصلي ويقضي بعدين لما ياتي الماء، لا يصلي ولا يقضي، وليس مبحثنا الان فيها، ولكن هو اجتهد في انه جلس لانه الان هو لا يعلم بحكم التيمم وليس اذنب ولا يوجد ماء، فكانه ايش اجتهد في انه إيه؟ لم يصلي وجلس، وهذه طبعا كما قلت اربع اقوال تسمى مساله فقد الطهورين، الذي لم يجد الماء ولم يجد التراب، ماذا عليه وجاء وقت الصلاه؟ هل يصلي على حاله ولا يقضي مره اخرى لو جاء الماء، ام يصلي ويقضي بعد ان ياتيه الماء او التراب، او لا يصلي ولا يقضي، لو انتهى الوقت يعني لا يصلي ولا يقضي، او يصلي ويقضي، جيد، او لا يصلي انا اسف ثم يقضي، الرابعه لا يصلي في الوقت ويقضي عندما ياتيه الماء او يجد التراب. نعم. قال الصحابي اصابتني جنابه ولا ماء، هذه بينا بان الصحابي معتقد ويعلم بان هو اجنب ولكن ليس اسئله نجاوب عليها بعد الدرس ان شاء الله، ما استطيع اجاوب اثناء الدرس. قال اصابتني جنابه ولا ماء، قلنا وأسلم هذا الصحابي عمران بن حصين في عام خيبر مع أبو هريرة، وحكم التيمم كان قبله، فهو يعلم بالتيمم لكن لا يعلم بأن التيمم من الجنابة أيضا كما قلنا مثل الماء، وهذه تجعلك لفتة مهمة جدا، هذه قد تكون دليل لمن يقول بأن قول الله عز وجل أو لامستم النساء ليس المقصود بها الجماع، ومن الذي يقول بذلك؟ شافعي ذاك يقول بأن هنا اللمس ينقض الوضوء، ليس اللمس المقصود بالجماع. لماذا نقول ذلك؟ لأن لو كان الصحابي ويعلم القرآن، إلا أن تقول لا يعلم هذه الآية، يعني يقرأ هذه الآية، ولو كان قرأ هذه الآية وقرأ أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فيعني لمستم النساء يعني أجنبتم ولم تجدوا فتيمموا، فكأنه هنا لم يأخذ بهذا المعنى بأن الملامسة هنا الجماع، بل هو عنده هنا الملامسة ليست الجماع، تفهمتم؟ يعني هي تصح لمن يريد أن يقول بأن هذه الآية عند الشافعية بمسألة إن لمس المرأة تنقض الوضوء، لأنه يرى بأن لمستم هنا ليس المقصود بها الجماع، ويرى بأن مجرد اللمس، لأن الصحابي هنا لما قال لم يتيمم من الجنابة فكأنه لم يأخذ بأن ظاهر الآية لمستم هي الجماع، أنك تقول إنه لم يعلم بهذه الآية أو لم يتذكرها أو لم يعقل معناها، لكن طبعا هي تصح استئناسا لمن قال لأن هذا فهم صحابي ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما سنبين. أيضا من المسائل أن العالم إذا رأى من فعل فعلا يحتمل أن يكون له مخرج أو يسوغ له من الشرع فلا بد أن ينصت له أولا ولا ينكر عليه بداية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فلان، ويبدو يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كده، ما منعك أن تصلي؟ سأله مع أنه لم يقل له كيف لا تصلي وكيف تجلس خلف الناس وكيف تفعل ألا ترى الجماعة، وينكر عليه، بل سأله أولا ما منعك أن تصلي، فقال كذا كذا كذا، فوجد مسوغ. طب هذه ينكر يعني هذا يشكل عليكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رأى الرجل خلف الجماعة أيضا لم يصلي، قال ما منعك أن تصلي ألست بمسلم، فهنا هنا شدة. وقال ألست بمسلم؟ يعني ينكر عليه كيف لا تصلي معه. ومع هذا الرجل لم يقل عليه، قال يا فلان ما منعك ألا تصلي، تلطف معه حتى أسأله عن السبب. فما الفارق؟ لن تجدوا الفارق، بأن هنا إيش؟ حسب ظروف الإنسان، حسب عقل الإنسان أو حسب، يعني النبي بص في عينه فعرف عقله؟ لا قصد، أمال إيش؟ لا حسب أنا، أيوة حسب شيخ، حسب طريقة تتكلم مع الله، يعني من دماغه من راسه، ما يعني انت بس ما جبتناش رد من راسه ولا في حاله. لا انا عاوز المساله بان هنا الحديث اللي معنا عمران بن حصين كانوا في سفر، والحديث الثاني كانوا في الحضر، فالمسافر كان اقرب لعدم وجود الماء فعنده اعذار، فالنبي لذلك استفسر منه حتى علم عذره، ان لماذا لم تصلي؟ لعل الماء نقص معه، للمسافر مش زي سفرنا كل 100 كيلو او كل 10 كيلو بتلاقي مكان فيه ميه وتتوضى وتصلي، لا هذا في سفر كان الماء معه قليل وممكن يخلص الماء ولا يجده كما حدث، فهو الان لانه على سفر فاراد ان يستفسر منه قد يجد له عذرا. اما اللي في الحضر اشتد عليه، قال ما منعك الا تصلي، الست بمسلم؟ فيعني انت في الحضر، فقد يكون الحضر هنا ما الدافع لكن لم تصلي فيه. وهذا فارق، يعني قالوا اهل العلم بان هذا الحديث اخذ معه بالملاطفه والرفق، وهناك اشتد عليه مع ان الحاله واحده في هذه المساله. هذه ايضا فيها دلاله على على على ان صلاه الجماعه واجبه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى الرجل المحل مالك مستعجل ليه؟ هذا هو لما قال النبي لما يكون يسأل عن أمر إلا إذا كان عظيما، يعني لو تكمل صلاة الجماعة واجبة والرجل، وهذه حدثت مع رجلين أيضا الذين في منى أيضا، صلى الله عليه وسلم ووجد رجلين يستندان خلفه، قال ما منعكم ألا تصليا؟ ألستما بمسلمان؟ أيضا مسلم. قال صلينا في رحالنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلوا في الرحال. قال إذا صليت في رحالكم وجئت من المسجد فصلوا مع الإمام. والدلالة أيضا إن الإنسان دلالة عن المرء لا يترك الجماعة بيحمل حول، مش الصلاة فقط، اجتماع الناس لا ينفرد عن الناس ويشز عن الناس، حتى ينصلى في الرحال وجاء المسجد يدخل، حتى لا يؤدي لفتنة الناس، يجلس هو هكذا لا يصلي والناس تصلي، يأتي أحد يفتتن ما هذا الرجل يجلس لماذا لا يصلي مع الإمام، ثم يحدث بلبلة وتؤدي إلى بلبلة بين المسلمين والجماعة. فكان حفظ الحسن من الجماعة المسلمين بأنهم لابد أن يكونوا على عمل واحد، فقال لهم هذا يدل لما سألوا على أن صلاة الجماعة أمر، إن لابد أن تصلي في الجماعة، إلا لو النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليسأله، كان ينصرف ولا يهمه أن الرجل جالس خلف القوم أم لا. ففيها إشارة لمن يقول أيضا بأن صلاة الجماعة أمر أو واجبة في ذلك. وهي أيضا من حديث صلى الله عليه وسلم لما سأله قال فيها إبداء العذر، أنك تبدي لأخيك العذر حتى تنفي عنه اللوم، يعني إن فعل شيئا قد يستحق اللوم تعذره أولا وتبدي له الأعذار حتى تتأكد، إن لم تجد له عذر فلك هنا أن أردت أن تلومه أو يعني تنكر عليه، لكن قبل ذلك أن يعني تعذره عن وتكون لك تعطيه أعذار عن ما يفعله. المسألة أخرى معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك، هذه تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن هذا الرجل يعلم حكم التيمم، لما قال عليك بالصعيد ولم يفصل له ما هو الصعيد، وهل هو تراب أو غير تراب، هل هو يعني كيفية التيمم ضربة أم ضربتان كما سيأتي معنا، وهيئة التيمم والوجه من يدين المبين، على قال عليك بالصعيد وتركه فإنه يكفيك، هذه دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم أجابه إجابة قصيرة لأنه يعلم أنه يعلم، وهذه دلالة على أن العالم إذا وجد الذي أمامه أنه سيفهم قوله فلا يعني لا يستفيد إن أراد، إن علم من هذه الكلمة ستفهم من أمامه كما قال النبي عليك بالصعيد فإنه يكفيك ويفهم، فلك أنك تقتصر في الإجابة على كلمة أو كلمتين إذا كان الذي أمامك سيفهم ولا يحتاج أن تستفيد في كل مرة في الإجابة، وهذه دلالة على أن ما لم أبلغت المعلومة صحيحة فلا إشكال في أنك تبين ذلك، إلا أن ترى الذي أمامك لا يستطيع فعليك أن تبين، لأن هذا وقت بيان، الرجل ترك الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له عليك بالصعيد، فلم يكن الرجل يعلم وتأخير البيان على وقت الحاجة لا يجوز، فكان النبي سيعلمه كما علم المسيء بالصلاة وعلم الذي لا يحسن الوضوء، لكن قال له عليك بالصعيد، فإنه يعلم من حاله بأنه سيعلم ما هو كيف التيمم، لأنه يتيمم كأنه يقول له التيمم من الحدث الأصغر كالتيمم من الحدث الأكبر، لا فرق، عليك بالصعيد. هذه مسألة مهمة، وأصل بأن التيمم، أصل التيمم مشروع في حالة عدم وجود الماء، وهذا الأصل كما بينا في الأسبوع الماضي أن التيمم إما عدم وجود الماء أو تعذر استعمال الماء. وجود الماء، عدم وجود الماء أو تعذر استعمال الماء، قد يوجد الماء ولكن يتعذر استعماله لحاجتك مثلا للشرب له أو لاستخدامه في القتال أو للمرض الذي لا تستطيع، فهو وجد الماء لكن تعذر الاستعمال، أو لو كان المال يعني لو ذهبت لتأتي بالمال تتعرض للمهلكة مثلا من أو يعني تهلك مالك أو نفسك أو غير ذلك. وبهذه آخر المسائل في هذا الحديث، ندخل في حديث عمار بن ياسر. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبته، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما كان يكفيك أن تقوم بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفه ووجهه. نعم. طيب قبل أن ندخل نبين مسألة بس اختلاط على بعض الناس في مسألة التراب الذي قلناه، قلنا بأن الشافعية والحنابلة يرون التراب الذي له غبار، فسؤال يأتي: هل في تراب ليس له غبار؟ نعم، أي الرمل حكمه الرمل، هذا هو في حكم التراب ولكن ليس له غبار، يعني الرمل لا يتغبر به المرء إذا وضع يده. ذلك وفي خلاف عند الشافعية والحنابلة، بعض الشافعية والحنابلة يقولون بأن الرمل يصح إذا وجد له بعض ما يعلق، المهم عندهم شيء يعلق باليد، فهذا هو الأقرب. ذلك يقولون التراب هو الذي له غبار هو الذي يعلق، لكن الهدف إيش في المسألة عندهم عندها؟ بأنك تريد أن تمسح، قال الله عز وجل وامسحه، فأنت تريد تمسح بشيء، تريد أن تمسح، فكما أنك في الماء في الوضوء تأتي بالماء على اليد فتبلل اليد وتمسح، فهذا مسح. لو واحد الآن جاب يده وحط يده على رأسه من غير حاجة هيبقى مسح؟ لابد يمسح بإيش؟ بماء، صحيح. قال: والتيمم قياسا على الوضوء، فالتراب لو تضع يدك على تراب فيأتي الغبار في يدك فتمسح بالغبار كأنك مسحت بالماء الذي بالبلد، لكن لو لم تمسح بالغبار فكأنك لم تمسح، هذا أصحاب القول الأول. فإن وضعت يدك مثلا على رمل ولم يعلق في يدك غبار يبقى أنت لم تمسح، لذلك هم أنكروا على أصحاب القول الثاني. لو وضعت يدك على الحائط الآن، عند أصحاب القول الثاني الحائط الآن ما فيش هنا، خلاص الدهانات هذه صماء، فلو وضعت يدك على الحائط عند الملكي عند الحنابلة والمالكية يصح، لا المالكية والحناف يصح، أما عند الشافعية والحنابلة لا يصح، لأن الآن ليس هناك تراب وغبار، فالمهم ان يكون فيه غبار يعلق او يلعق قناصف باليد فيمسح كمسح الماء مكانه. ولذلك اختلفوا في الرمل، لو قالوا لو الرمل له غبار او له شيء يخرج يجوز، لما ليس له ولا يعلق فيه شيء فكانك لم تمسح. واستفادوا حتى يعني ندخل في ايضا بان بعض يعني احمد تحديدا قال: متى وجد التراب في اي شيء؟ يعني مثلا انت الان هذه الشنطه وضعتها مثلا في البلكونه اسبوع ودم التراب، فانت الان ممكن تاتي عند الشنطه تمضار بايدك على الشنطه تاخذ التراب وتتيمم به. وذلك قال: من وضع يده على سراج الدابه وكانت الدابه عنده ظهر الدابه سراج الدابه عليها تراب فضرب يده فاخرجت غبار وتراب فله ان يتيمم به. فكذلك كل شيء، يعني لو انت عندك الان كما مثلنا بالشنطه اي شيء موجود عندك، بس قالوا حتى لو ثوب صوف مثلا ووضعته فتره طويله وحمل تراب فضربت عليه فاخرج لك ترابا بغبار لك ان تتيمم به، المهم يعني ان يكون هناك غبار من التراب فتمسح به، هذا عند الذين قالوا. فهذا ردا على سؤال مساله هل ممكن يكون هناك تراب بلا غبار ام لا. حديث الذي معنا الحديث الثاني حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأذنبت فلم أجد الماء فتمرقت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك أن تقوم بيديك هكذا ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. طيب أولا سنحصل الحديث بس في مسائل أنا أقولها أذكروني إذا أنا ما شرحتها لأن بد نشرحها. مسألة كم ضربة في التيمم، مسألة المسح على الكف أم على المرفقين، الأقوال التي فيها أنه ممكن أزهر عنها، هذه مسألتين. المسألة دي والأولى والثانية من أهم المسائل العمدة في الباب لازم نتعرض إليهم، عدد الضربات ومسألة اليد المقصودة فيها. هنا احنا تكلمنا عن مسألة الغبار أو التراب، ودي كانت مسألة أيضا اللي هي في الحديث الأول اللي لابد نتعرض ليه حتى بس أدركنا الوقت الأسبوع القادم إن شاء الله نأتي بها. عمار بن ياسر الصحابي الجليل من آل ياسر رضي الله عنهم جميعا، أبوه الصحابي وأمه سمية رضي الله عنها، قد أول شهيدة في الإسلام سمية، قتلها أبو جهل عليه لعنة الله، ضربها بحربة بعدهم قالوا في قبولها وبعدها قالوا في قلبها. المهم كانت أول شهيدة في الإسلام، مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فقال لهم صبرا ألا ياسر فإن موعدكم الجنة. استشهد أبو عمار واستشهدت أمه رضي الله رضوان الله عليهم. ثم عمار كان هو القصة أن عندما جاءوه عذبوه حتى يقول في النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، يعني يسب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقص منه، فقيل من شدة العذاب فأطلقوه فرجع على النبي صلى الله عليه وسلم يبكي نلت منك يا رسول الله يعني أكره. فقال ماذا تجد في قلبك؟ قال أجد عامل بالإيمان. فقال فإن عادوا فعود. ثم نزل قول الله عز وجل إن من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالله عز وجل يعني يعفو عن من أكره حتى بقول الكفر لكن القلب عامل بالإيمان كما جاء في عمار. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد إن عمار ملئ بشاشة بالإيمان، أو إن قلب عمار ملئ بشاشة بالإيمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عمار ستقتلك الفئة الباغية، فالله المستعان. وفعلا قتلوه هذا علي من الله دماس حك من كان ما أدري اسمه الآن، لكن قتلوه كان معه في فتنة علي رضي الله عنه معاوية فضربه فقتله. وكان عمر عمار وقتها 93 سنة، يعني بلغ عمرا كبيرا، وكان في طائفة أو في قوم علي رضي الله عنه في مسألة الفتنة، فتحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنه يعني نظر الصحابة فقالوا أين عمار؟ قال عمار يقتله في البغية، فكان عمار مع علي فكان الحق حقا مع علي، وكان الأمر بين الصحابة لا نتكلم فيه ولا نتوسع لأن المسألة الفتنة يغض الطرف عنها، كلهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لابد أن نبين بأن الحق كان مع علي وكان عمار رضي الله عنه وارضاه معه، فقتله الرجل هذا. وطبعا لها قصة لأنه عندما دخل الرجل سعيدا بأنه قد قتل عمار بن ياسر في مجلس كان فيه معاوية وعمر بن العاص وعبد الله بن عمرو، فلما دخل هذا الرجل فقال انبر له عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له لما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم عمار تقتله الفئة الباغية، فقال معاوية كف ابنك هذا وكف هذا عنه، يعني طبعا المسألة كان فيها. فقال عمرو بن العاص قال بل قتله الذي أخرجه، أراد أن يلمز على من؟ على علي رضي الله عنه، يعني الذي أخرج عمار هو الذي قتله وليس الذي باشر بقتله. طبعا هذا الكلام يعني أنا بس فقط ببين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن عمار مع الفئة تقتله الفئة الباغية، قتله أبو غادية الجهني، اسمه أبو غادية الجهني. ألفاظ الحديث قال كنت في حياة بعثني وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أرسله لفعل حاجة من حاجات النبي صلى الله عليه وسلم في يعني مسألة معينة أو في شيء يقوم به. والدابة الحاجة معروفة يعني اللي هو شيء يريده النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأجنبت، تكلمنا عن الجنابة، فتمرقت في الصعيد. التمرق في الشيء وهو التمعق، يعني التمرغ التمعق التقلب كما يعني يقال. والدابة أصلها في اللغة كل ما يمشي على وجه الأرض، ثم عرف العرف أخرج من هذا الأصل فاستعمل أهل العراق في الفرس فقط، واستعمله أهل مصر في الحمار، فكان أهل مصر يقولون على الدابة في الحمار وأهل العراق يقولون على الفرس. ثم قال فلما تمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقوم ببدنك هكذا. ثم ضرب يديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وهذه مهمة، الكف هنا اللي هو عند مفصل. إيش هذا المفصل؟ يسمى إيش؟ رسخ. لا هذا الكوع. نعم هذا الكوع، عشان الناس فاهمة الكوع هنا، هذا المرفق، هذا الكوع. ايش هو الرسخ؟ هذا كله، بس هذا مفصل الكوع وهذا المرفق. فين البوع؟ ايه البوع؟ بوع عكسه. والكرسوع عكسه فين؟ دي هذه مقولة مشهورة عند العلماء، قال ما يعرف بوعه من كوعه من كرسوعه، ويدعي انه عالم او مفتي او طالب علم. فانتوا بقى شوفوا اين الكوع والبوع والكرسوع، واتوها بقى معكم ان شاء الله عشان الوقت. طيب المعنى الحديث، المعنى العام للحديث، قال عمار رضي الله عنه وارضاه ان النبي ارسله في حاجه يفعلها للنبي صلى الله عليه وسلم. واذكر هنا لم يذكر عمار ما هي الحاجه، وهذه تدل على من كان امرا خاصا او سرا لاحد فلا يذكره، ولم يكن احد ليذيع سر النبي صلى الله عليه وسلم. ارسله في حاجه فلم يبين، قال في حاجه فاجنب، اي اصابته جنابه، قد ما احتلم مثلا ثم استيقظ، نام احتلم ثم استيقظ فاصابته الجنابه، فقال لم اجد ماء، واراد يصلي فتمرمغ، يعني تمرمغ كتمرمغ الدابه على التراب، على ان ظن عمار بن ياسر هو يعلم بالتيمم، بان هناك تيمم في الحدث من الحدث الاصغر، لكن سنبين لم يعلم كيفيه التيمم في الحدث الاكبر، او كانه ظن بان كما ان الغسل في الحدث الاكبر بان الماء يصيب البدن كله، فراى بان ايضا التيمم ان التراب يصيب البدن، فقال تمرمغت كتمرمغ الدابه، يعني تقلب في الارض كالدابه عندما تتقلب عزكم الله حتى يصيب كله التراب، فكانه قاس الطهاره من الجنابه بالتيمم كالطهاره من الجنابه بالماء، انه لابد ان يصيبه كله، كما سؤالي فيها مسائل مستنبطه ستاتي معنا على مساله جواز القياس والاجتهاد وغير ذلك مهمه ايضا. قال ثم اتيت الرساله، فلما رجع للنبي ساله، او يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل هكذا، انه لم يكن يعلم ففعل ظنا اجتهد منه كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على الأرض، ثم ضربة واحدة، وانتبهوا أن ضرب ضربة واحدة ومسح بالشمال، يعني مسح بالشمال هكذا على اليمين ثم بالوجه هكذا، قال إنما يكفيك، مسح ظاهر الشمال على اليمين ثم اليمين على الشمال ثم مسح على وجهه، كل هذا بضربة واحدة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم صفة التيمم في هذا الحديث الذي هو عمدة، وسنبين فيه لأنه عليه من خلاف. ثم قال له عليك، قبل قال له عليك بالصعيد، ثم بين له في رواية وقت تمرمغت، تمرغت في الصعيد كما تمرغ الدامة، ثم أتيت النبي قال إنما يكفيك أن تفعل بيديك هكذا، ثم بين. وفي رواية عليك بالصعيد، رواية أخرى أيضا أنه عليه بالصعيد. طب هذا المعنى الإجمالي في الحديث، وقد بينا في الحديث الأول الخلاف بين المذاهب في مسألة التيمم بالتراب أم غير التراب. هذا الحديث يبين أيضا صراحة مشروعية التيمم للجنب، كما بينا في الحديث الأول مشروعية التيمم للجنب، وهذه كان يعني هذا جل الصحابة يقولون إلا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان لا يقول بالتيمم للجنب، وابن مسعود أيضا كان يقول بعدم التيمم للجنب، حتى أن أبو موسى أشعري رضي الله عنه وأرضاه جاء للمسعود قال كيف تقول بعدم التيمم للجنب، ألم تقرأ قول الله عز وجل إن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله قبلها فتيمموا صعيدا طيبا، فقال ابن مسعود أو فلم تجدوا ماء، كنت جنبا ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فقال عبد الله لو رخص لهم لأوشكوا إذا أبرر عليهم الماء أن يتيمموا، يعني ابن مسعود كان يخشى من أن ينتشر هذا الأمر، فكل واحد جعل بأن المسألة كلها على أمرين، قلنا التيمم إما أن لا يجد الماء أو يتعذر استعمال الماء، فقال أو شكوا أنه إذا أبرد عليه الماء، يعني وجد الماء بارد ويعني ساقع كما يقولون فيتيمم، فخشي بأن الناس يتخذونها رخصة ويتركون، لأن المعلوم بأن المسألة ليست فقط عدم وجود الماء، أيضا عدم التعذر استعمال الماء، فيتهاونوا في ذلك، لذلك بأنهم كان لا يرى بذلك. وعمر أيضا كان في قصة بينه وبين عمار، لأن عمار كان في سفر أيضا مع عمر وأجنبوا الاثنين رضي الله عنه، فتيمم عمر ولم تيمم عمار ولم تيمم عمر، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ عمار في قصة ثانية بأنه تأمم من الجنة ونجد ماء، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر نسي هذه القصة، فكان عمار يفتي بالتيمم للجنابة من الجنابة لأنه هو صاحب القصة هذه والقصة الثانية. فكان عمر في خلافة عمر يأتي بعمار قال تفتي الناس بكذا وكذا، فقال يا خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، يا خليفة صلى الله عليه وسلم أو يا أمير المؤمنين، أنا تذكر ما كنا في سفر كذا وكذا وكذا؟ فعمر لا يذكر، قال إن أردتني أن أقف أقف، يعني عمار يستأذن، قال يعني هو أمير المؤمنين يعني أن لا أفتي بذلك. فقال له عمر لا نوليك ما تولى، يعني إيه نتركك، يعني أنت بقى أفتي والأمر عليك. يعني هو عمر لم يكن يتذكر القصة، وكان يخشى أيضا كما يخشى ابن مسعود في مسألة أن يقول بالتيمم للجنوب فيتخذوها الناس يعني يعني مظنة بأن يعني يعني يستبيحوا التيمم ويتركون الوضوء. المهم أن كان عبار يعني متقن، لأن هذا وراوي هذا الحديث وراوي قصة أخرى أيضا مع عمر رضي الله عنه في هذه المسألة. فالحديث هذا الذي معنى حديث حديث عمار بن ياسر يجمع إليه في مسألة، هندخل في مسألة معنا وقت ولا إيش يعني رضيها طول ولا خلاص تمام بعد الفضيل حوالي 6 دقائق نخد مقاعة ليش. طيب هذه أيضا فيها دلالة نبين بأن الصحابة كانوا يرون أيضا بأن آية التيمم من الجنابة أيضا، يعني آية التيمم يدل على أيضا بأنه يدخل فيها الجنابة يدخل فيها الحدث الأصغر. المسألة التي معنا الآن مسألة عدد الضربات، صحيح؟ طيب هذه الحديث الذي معنا الآن في مسألة كم ضربة للتيمم، هذه فيها 4 أقوال: الشافعية والمالكية والأحناف، صحيح كده؟ يرون بأن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. والحنابلة يرون بأن التيمم ضربة واحدة، وفي قول ثالث أتعمل الأولى، القول الأول وجوبا، لا هيك عملوا استحباب إيش؟ مش هيك تلاقي ضربتين كان عندهم استحباب. لا لا أترك الآن الشافعية، لا وجوب الشافعية يرون المعتمد عندهم الضربتين وجوبا. نعم. والثالثة لا وجوب ضربتين، والنووي ذكر في المجموع حما قلت نعم، النووي ذكر في المجموع بأن عند الشافعية وجوب الضربتين، وهذا قول الحنابلة وقول الأحناف. أما الحنابلة قال واحد. المسألة كلها ترجع الخلاف، الحنابلة نأخذ استدلوا بحديث عمار الذي معنا الآن حديث في الصحيحين، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربة واحدة، ضربة واحدة للوجه وللكفين، وهذا دليل، والحديث في الصحيحين أعلى درجات الصحة، وهذه يدل على هذا هو الأدنى. لأنه بعضهم قال يعني القول الثالث والرابع تذكرت الآن، القول الثالث قالوا المجزئ ضربة واحدة والمستحب ضربتين، ده قول ثالث. وقول رابع بعضهم قال 3 ضربات، وهذا قول شاذ، ضربة للوجه وضربة لليد وضربة لليد الثانية. لكن خلينا الخلاف ما بين الجمهور على أن ضربتان، والحنابلة على أنه ضربة واحدة. قول 3 ضربات هذا يعني فيه ضعف. الحنابلة قلنا استدلوا بهذا، استدل الشافعية بحديث أبي ذر وحديث أبو الجهيم في الصحيح الذي قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم ضرب، فقالوا في رواية ضرب ضربتان. وفعل ابن عمر ايضا، يبقى معنى حديث فعل ابن عمر وحديث ابي ذر التيمم ضربتان، ضربه للوجه وضربه لليدين، وفعل ابن عمر وحديث ابو الجهيم في الصحيح. فقالوا التيمم ضربتان. والحنابلة قالوا بحديث عمار. ولا شك عند التعارض حديث عمار أقوى، لأن حديث عمار في الصحيحين. لكن هم قالوا ذلك، المشكلة في أن حديث عمار ثابت في الصحيحين، ولا تستطيع أن تحيد عنه. لو قلت بأن نعم فعل ابن عمر، وقلت بأن حديث أبي ذر وحديث أبو الجهيل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربتان، لكن أن نقول هذا كله على الاستحباب، لكن أن تقول على الوجوب وعندك حديث عمار ضربة واحدة، طب هذا يكون المجزئ الأدنى والثاني على الاستحباب. أما أنك تقول بأن هذا هو لابد من ضربتان، طب أين ستصيده؟ هم قالوا بأن في رواية أخرى الحديث عمار بضربتين، لكن الثابتة في الصحيحين أنها ضربة واحدة. لذلك انفرض الحنابلة بهذا القول ضربة واحدة، والجمهور قالوا على أن هي على الضربتان. وبرضه ضموا لها قياسا، قالوا بأن الوضوء له أكثر من مسح أو أكثر من غسل، فكذلك التيمم، والتيمم قياسا على الوضوء. وهذه مسألة لا تطبق، لأن قياس التيمم على الوضوء ليس بصحيح في كل الحالات، في فروقات بين التيمم والوضوء، يعني في بعض الأشياء فيها فروقات بين التيمم والوضوء، فقياس التيمم على الوضوء في بعض الأشياء هذه غير منضبط، والحق أنه في فارق، لابد أن تأتي تصير مع الدليل، والدليل بحديث عمار ولا شك أنه ثابت في الصحيحين، فيجعلك تطمئن بأن الضربة الوحيدة هي المجزئة، ومن أراد أن يضرب أكثر من ضربة هو استحبابا، ولكن لا يزيد عن ضربتين، لأن هذه الورد فيها. طيب، المسألة أيضا التي معنا الآن، وهذا حتى نبين بأن الرفعي عند الشافعية صحح ضربة واحدة، يعني المحقق الرفعي، انتم تعلمون الرفعي من محقق المذهب عند الشافعية. اسمه مقدم. ايش؟ اسمه النووي المقدم. يعني نعم. هو بيرجح المحقق. نعم. طيب. بعضهم قال أيضا هذه في المذهب يستحب تكرار المسح كالوضوء حتى يتأكد، طبعا لمن يقول بالغبار لابد من الغبار يمر على العضو كاملا، وهذه مسألة طبعا لمن يقول بالقول الأول عند الشافعية والحنابلة يرون بأن الغبار لابد أن يمر على على على العضو كاملا، لذلك هم أيضا من ضمن الأدلة اللي استدلوا بها على المالكية وعلى الأحناف ووجود التراب بغبار، قالوا بأن كما أن في الوضوء المسح الوجه لابد أن يصيب المسح الوجه كله الماء حتى يكون مجزئ، قالوا إذن لابد أن يصيب التراب به غبار الوجه كله. رد عليهم قال هذا القياس ما يصح، لأنكم في الوجه وأنتم كحنابلة تحديدا تقولون بوجوب المضمضة والاستنشاق، وعند التيمم لا يمكن أن تقول بإيصال التراب في المضمضة والاستنشاق، فهذا فارق في القياس، فلا يستقيم لكم أن تقولوا بأن كما أن في الوضوء لابد من إمرار الماء على الوجه كله فقه، فلابد أن يكون التراب أيضا إمرار التراب على العضو كله، هذا القياس مع الفارق فلا يقاس. إذا كان قلت لكم مسألة قياس الوضوء التيمم على الوضوء فيه نظر، يعني لابد تستدل بأدلة أخرى أصرح، أما مسألة قياس التيمم على الوضوء فيه نظر، إن فيه فروقات بين التيمم وبين الوضوء لا تستقيم منفصلة في القياس لك. نعم الله المستعان. طيب، مسألة معنى مهمة جدا، مسألة اليد، ما المقصود باليد في المسح؟ ما المقصود باليد في المسح؟ طبعا هذه خلاف أيضا مرة أخرى، رجعنا للخلاف، هل المقصود باليد المسح للكف اليد أم عند المرفقين؟ إلى المرفقين. الشافعية والمالكية الأحناف إيش أنا ما أذكر والأحناف صحيح، والجمهور أيضا متفقين، الجمهور الثلاثة على المسح للمرفقين، والحنابلة على المسح على الكف كان على الوجوب، على الوجوب في قول عند الشافعية بالوجوب، في قول بالاستحباب، والشافعي في الأم قال المسح إلى المرفقين أشبه بالقياس، وقال ما منعنا بالأخذ بحديث عمار إلا أن الأحاديث الأخرى، حديث أبي ذر الذي مسح فينا مثلا من المرفقين وفعل ابن عمر رفعين المرفقين وابن عباس تقريبا ان هذه الاحاديث اقرب الى الايه. ايش اقرب للايه؟ هو قال مالك ابو حنيفه نعم كما قلت والشافعي كل هذا الى المرفقين. قال قول الله عز وجل لم تجدوا ماء فتيمموا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. اولا نبين الايدي اليد في اللغه تطلق على اليد للكف وتطلق على اليد للمرفق تطلق على اليد الدراع. ليه ما اسموش الدراع؟ العضل كل هذا يد في اللغه يطلق، لكن ظاهرها عندما تطلق يقصد بها الكف. وهذه لماذا؟ من قول الله عز وجل والسارق والسارقه تقطع ايديهما، فجاء القطع من الكف فبين الاصل لغه بان عندما تطلق اليد يقصد بها الكف، لكن هي تاتي بمعنى اليد هنا وتاتي بمعنى المرفق لان اتت هنا في اللغه في في في, في الوضوء. لكن هنا قال ايش امسحوا ايه الوضوء الاول ايه؟ اغسلوا ايديكم الى المرفقين، صحيح؟ ايش؟ الى المرافق. الى المرافق، الايدي الى المرافق، انتبهوا لهذه المساله. هنا جاء بعد التسميه بيان عند الوضوء وعند التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم. فقال الشافعي بين الى المرفقين في الوضوء والتيمم بدل عن الوضوء، فهنا اليد مثل هنا اليد تاخذ نفس الحكم، لان هنا الله عز وجل بين اراد ان يبين المرفقين فاشترط ان يبين المرفقين قيد، لان لو ترك كان ممكن يكون هنا للكف او للعضد، فلما قال المرفقين والتيمم بدل عن الوضوء والمبدل ياخذ حكم المبدل منه او البدل ياخذ حكم المبدل منه، فكان الايه تشير بان الى المرفقين في التيمم مثل الوضوء. ثم قال بالاحاديث التي قلناها حديث ابي ذر، لانه قال التيمم ضربتان، ضربه للوجه وضربه لليدين الى المرفقين، انتبه لهذا جيد. وحديث ابن عمر وروايه قال عند عمار بس ليس في الصحيحين الى المرفقين. فقال الاحاديث هذه مع الايه اشبه بالاتباع او اقيس من حديث عمار، هذا قاله الشافعي في الام. هذا يشبه القول ليش؟ القول الحنابله استدلوا بحديث عمار، قالوا في الصحيحين ان الانسان ضرب ضربه واحده وقال بكفيه واخر بكفيه، وايضا في حديث ابو الجهيم فيما اذكر الان ضرب بكفيه مسح بكفيه، وردوا على اصحاب القول الاول بان حديث ابي ذر الحق ضعيف وحديث ابن عمر ضعيف ايضا لا يقوى في مقابله حديث عمار في الصحيحين. فتبقى الايه والايه محتمله، بل قالوا بان الله عز وجل في الوضوء لما اراد للمرفقين نص، وفي التيمم لما لم ينص رجع على الاصل بان المقصود بها الكف، مع حديث عمار فيكون اقوى لنا في الدلاله، والحق ان كلام الحنابله اقوى وارجح، لان لو ثبتت الاحاديث الاخرى كانت تقوي الايه، لكن حديث عمار اثبت في الصحيحين، والجمع الذي قالوا به وجيه، وانا الدين العزيز به بان الراجح هو قول الحنابله في هذا، بان اليدين هو المجزئ، ومن اراد ان يخرج المرفقين استحبابا. حديث جابر انا افتكرت جابر ليس حديث جديد، جابر وابي ذر، حديث جابر قال التيمم ضربه للوجه وضربه الى لليدين الى المرفقين، يبقى معك حديث جابر وصح عن ابن عمر قالوا من القول والفعل بس عن فعل ابن عمر، وقالوا حديث جابر وحديث ابي ذر، لكن حديث جابر وحديث ابي ذر فيه ضعف، لكن ما صح عن عمر وعن ابن عمر لا ينهض قدام حديث من فعل ابن عمر نقول، لكن حديث عمار فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين، فقد يكون فعل ابن عمر استحبابا، لذلك احنا لا يمكن نقول المجزئ الكف والمستحب الى المرفقين. وعند التعارض اذا قلنا او الترجيح لا شك ان روايه الصحيحين تقدم، لان روايه جابر وروايه ابي ذر فيها كلام عند اهل الحديث. ما ادري نقف خلاص؟ طب نقف عند هذا ونكمل الأسبوع القادم في مسألة ظاهر، لا ظاهر اليد وظاهر هكذا تضرب ثم تمسح بالباطن اليسرى على اليمنى من ظهر اليمنى وباطن اليمنى على ظهر اليسرى ثم على الوجه. هم طبعا قالوا بأن من ضمن استدلالات الشافعية قالوا إذا قلنا بأن لابد من إمراض الغبار على الوجه فلن تكفي الضربة الواحدة، قالوا أنك إذا ضربت بيدك فمسحت بالشمال على اليمين ومين على الشمال لن يتبقى معك غبار أو تراب للوجه، فلذلك يستدعي أنك لابد حتى تمرر التراب على كل الوجه، وهو عندهم وجوبا لابد من التراب يمر على العضو، فقالوا أنك تحتاج إلى الضربة الثانية فأتوا بها من باب القياس. لكن ردوا عليهم الحنابلة قالوا لا يحتاج، يمكن أن تضرب ضربة كبيرة، لأن الحنابلة يقولون بالتراب أيضا مع الشافعية، فهو عندهم مسألة الغبار مهمة، فقالوا يكفي ضربة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار، ضرب ضربة كبيرة ثم نفخ حتى الزيادة من الغبار واستخدمها في الوجه والكفين فيجزئك، إن احتجت يمكن لك، لكن إن أجزأتك في فارق بقى بأننا تجزئ وإن احتجت فإنك تزيد، لكن إلا لكن أجزأتك فلا حاجة إلى الضربة الثانية. تذكروني بس إحنا وقفنا عند مسألة عدد الضربات ضربة اليد، لأن في فوائد مستنبطة ما نستطيع أن نكملها إن شاء الله الأسبوع القادم. لو نفتكروا إحنا وقفنا عند السادسة، حتى لو أحد يذكرني بقى المسألة السادسة، انتهينا من السادسة ندخل في مسألة القياس، المسألة السابعة واستعمال القياس، وهذا الحديث دلالة على القياس. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أتوب إليك. في الناس بعده هو سؤال الكرسع وال يلي الإبهام كوع وما يلي الخنصر الكرسوع والرسخ في الوسط وعظم يلي طب الكوع أين البوع؟ طيب ما أتتوش بالبوع، الكوع ماشي، يلي الإبهام لا يلي الإبهام مش الكوع، يلي الإبهام الكوع لا ده البوع، يلي الإبهام البوع والمالي الخنصر الكرسوع والكوع مش فاهم الكرسوع الذي في الذي في الوسط، لا تحتاج تراجع يعني هو يعني التيمم يا وعظم يلي ابهام او عظم اجابه هي ردت علينا بالجزاء الله خير بالبيت وعظم وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط، بس فين الكرسوع ذاك الموقع يعني انا مش عارف التيمم هكذا صح؟ الشافعي غطي المرفقين. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الأسئلة اللي ما يعني أدركتها ممكن تأتي على الملتقى إن شاء الله أو على الدورة المجموعة نجيب عليها. السلام عليكم.